بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله، والصلاة والسلام على من الصفاه وعلى آله وصحبه وأحبابه وأزواجه ومن والاه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، قلت في لقاء سابق بأن المجتمع الإسلامي به أخلاقيات لن تجدها في أي مجتمع آخر. هذه الأخلاقيات متعلقة بالتواصل والتواصي، التواصل والتواصي، وما افتقدناه من بعض الأخلاقيات ووجدناه عند غيرنا لابد أن نعيده مرة ثانية. فالأمر كما يقال لابد أن ترد الودائع إلى أصحابها. فإذا كان الصدق صار قليلا في المعاملات الإنسانية في بعض مجتمعات المسلمين، فلابد أن نعيد قيمة الصدق من جديد، ولابد أن نحرص على كل خلق طيب في مجتمعنا، لأن المجتمعات الإسلامية الآن صارت فيها أخلاط وأجناس متعددة. الأجناس المتعددة من الهنود والصينيين وغيرهم وغيرهم ينظرون إلى أخلاقياتنا وينظرون إلى آدابنا، وربما تأثروا بهذه الأخلاقيات وبهذا الأدب، وربما صرنا دعاة إلى الله عندما نستمسك بأخلاقيات الإسلام، وهذا من محاسن دين الله عز وجل. ومن هذه الأخلاقيات الطيبة الجميلة الرفيعة التي تدل على قيم هذا المجتمع وأصالة أخلاقه كفالة اليتيم. ما معنى الكفالة؟ ليس المقصود بالكفالة أن الإنسان يقتضع مالا لفقير أو ليتيم، هذا فهم قاصر، ولكن الكفيل، الكفيل هو المسؤول وهو الراعي وهو الحافظ وهو الناصر. إذا ليست الكفالة متعلقة بجزء من المال، لا، فالكفالة فيها جانب مادي وفيها جانب أخلاقي وفيها جانب نفسي وفيها جانب إداري. الكفالة منظومة، الكفالة منهج متكامل. فعندما أكون كفيلا لفقير أو مسكين أو يتيم، فإني أقوم برعايته ماديا وأخلاقيا ونفسيا وتعليميا وبدنيا، وأنصره وأساعده وأسدده وأهديه. كل هذه المعاني داخلة في معنى الكفالة. نعم، لكن أن يفهم الأمر بأن الكفالة عبارة عن دينار يدفع أو جنيه يصرف، لا، هذا معنى وإن كان من جملة معاني الكفالة، لكن الكفالة معناها أتم من ذلك. كفالة اليتيم بهذا المعنى الكامل ليس له وجود إلا في مجتمعات المسلمين، لأن الإسلام حث على هذا المنهج المتكامل للكفالة، لأن الإسلام جعلنا أمة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون أمة واحدة، أمة واحدة دماؤهم متكافئة وهم يد على من سواه. نحن أمة واحدة. إذا أنا أحزن لحزن أخي وأنصر لسعادة أخي، كلنا لابد أن يكون كالجسد الواحد. طب لو أن أحدا صار يتيما، فلابد ألا يشعر بالنقصان في هذا الجسد، هذا الجسد لابد أن يتحرك بكليته لتتميم ما نقص عند هذا اليتيم. واليتيم من فقد والده. طب لماذا فقد والده؟ لأن الوالد ما ينبغي عليه أن يقوم بالنفقة على ابنه ورعاية ابنه وإكمال وإشباع الجوانب النفسية والعاطفية لابنه، يقوم على رعايته وعلى تعليمه وعلى هدايته، يساعده ويسدده وينصره ويحميه، ده واجبات الأب. إذن الأب ليست وظيفته في البيت أنه مضخة مال يدخل المال للبيت فقط. مضخة مال ده جزء من وظيفة الأب، لكن وظيفة الأب في البيت أوسع من ذلك. فالوالد هو سند البيت، الوالد هو سند البيت، هو جذر البيت، هو أصل البيت، هو عمود البيت. فعندما يموت هذا الأصل وهذا العمود، إيه اللي يحدث؟ هنا يحدث العجز والتقصير. أكثر الناس شعورا بالعجز والتقصير بعد وفاة الوالد الصغار، لأن ريشهم لا زال زغبا لم يريشوا بعد، عصافير صغيرة لا تزال في العش، لم تطر ولم تتعلم الطيران، لأن العصفور الكبير مات سبحان الله. فهذه العصافير الصغيرة الضعيفة تحتاج إلى من يطعمها ويعلمها ويدربها ويحميها من الأفاعي ويحميها من الحيوانات والطيور الضارية. هنا يأتي دور الكفيل والكفالة. قلت هذا المعنى لا يوجد بهذا التكامل إلا عند المسلمين. ربما نحن نقصر في تطبيق هذا المعنى الكامل، ولكن هيا بنا نبدأ. لا أحب أن نقول دائما نحن مقصرون، نحن مهملون، نحن كذا. نحاول أن نركز على الجانب الإيجابي والتشجيعي، بدل من أقول نحن مقصرون ونحن مفرطون ونحن مهملون ونحن غافلون ونحن جاهلون. هذه النظرة السوداوية يمكن أن نقول سنحاول أن نرتقي، سننجح في تطبيق كذا، نأمل أن نفعل كذا، سنقوم بكذا وكذا وكذا. فلا بد من وجود الأمل، ولا بد من وجود التخطيط لهذا الأمل، ومن هنا نكون قد سرنا في طريق صحيح. في هذا المعنى وفي غيره، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم، أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم، هكذا هكذا. وقال بإصبعيه، وقال بإصبعيه: السبابة السبابة والوسطى. هذا الأصبع هو الوسطى، الأصبع الوسطى لأنه في وسط الأصابع، فهذا اثنان وهذا اثنان، هذا والوسطى. والسبابة هو الأصبع الذي يرفع لشهادة التوحيد، وهو الذي يتحرك في التحيات، وهو أشد على إبليس من الحديد والنحاس. ولذلك يشرع أن تحركه عند الدعاء في التحيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم، أي الذي يقوم برعاية اليتيم، يقوم بمساعدة اليتيم، يحقق هذا المنهج التكاملي لتحقيق مفهوم التكافل مع اليتيم، أنا وكافل اليتيم. ولذلك في بعض الآثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أسعى إلى الجنة، فإذا امرأة تسعى إليها، امرأة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: هي امرأة مات زوجها فترملت على أولادها فربتهم. سبحان الله، زوجها توفي، لها الحق أن تتزوج زوجا آخر وأن تعيش حياتها وأن تكون الحياة هادئة، خلاص مات رجل تزوج آخر، وهذا الأمر كثير موجود. ولكن هذه المرأة خافت أن يأتي زوج فتقصر مع أولادها أو يمنعها عن أولادها، هي لا تدري ما حال ذلك الرجل. قالت: لا، أنا لن أتزوج بعد زوجي، ولكن أعكف على أولادي. هذه المرأة قامت على عش أولادها، قامت على عش أولادها تدفع عنهم الأعادي، وتوفر لهم الحماية والملجأ الحسن، وتقوم بتأديبهم وتهذيبهم وتعليمهم إلى أن شبوا. هذه المرأة كانت تسعى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. سبحان الله، حسنة ماضية. ولذلك المسلمون ليس فيهم ضعيف، فالقوي يأخذ بيد الضعيف، القوي يأخذ بيد الضعيف ويشده معه. لكن النظرة، النظرة الأنانية لكل إنسان يعيش في دائرة أنا أنا أنا أنا، لا يفكر إلا في نفسي، وهذا لا يفكر إلا في نفسه، وهذا لا يفكر إلا في نفسه، يعيش الناس، بل يعيش المجتمع، بل تعيش الأسرة، بل يعيش أفرادها، كل واحد في جزيرة نائية بعيدة عن الجزيرة الأخرى. سبحان الله، فمتى يكون اللقاء؟ ومتى يكون التحاب؟ ومتى يكون التآلف؟ إن الذي يحدث من التفسخ، والذي يحدث من عدم التكافل والتآخي والتحاب والتواصل، هذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا النصوص القرآنية نجد أن القرآن حث على اليتامى، فقال ربنا عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. إذا لو هناك مال لليتيم ماذا أصنع؟ هل نأكل ذلك المال؟ لا، وإنما نحافظ على مال اليتيم حتى إذا ما شب وأنسنا رشده وقدرته على تحمل المسؤولية دفعنا إليهم أموالهم، ولم نأكل هذه الأموال ولم نضيع. بل قال ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لا تقل أنا عندي مشروع تجاري أدخل أموال اليتامى مع أموالي في هذا المشروع، حسن، هذا حسن. طب لو أن هذا المال خسر ماذا تصنع؟ فلابد أن تكون ضامنا أموال اليتامى، فالنظار على أموال اليتامى ضامنون لهذا المال، فلابد أن يستثمر بطريقة صحيحة، بطريقة زائدة لا بطريقة ناقصة. لأن بعض الناس ربما يهمل في أموال اليتامى، يقول من الذي سيسأل عن هذا المال؟ حتى إذا خسرت هذا المال خلاص هذا قدر الله. إذا يحافظ على ماله هو، ولا يغامر بماله، وإنما يغامر بمال اليتامى، فلا يجوز شرعا أن تغامر بأموال اليتامى. بل إن ربنا عز وجل حث على إكرامهم والإحسان إليهم، حتى عندما نوزع الميراث لو حضر هناك قريب لك يتيم، حضر في مجلس توزيع الميراث في اجتماع أو صالة أو ديوانية أو ما إلى ذلك، والناس يوزعون الميراث، من باب الإحسان أن تجعل نصيبا من الإرث لهؤلاء اليتامى. قال ربنا عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. ثم تأمل أولو القربى، الأقارب، الأقارب الذين ليس لهم في هذا الميراث، ثم اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار فهم في حاجة إلى مساعدة وعون، والمساكين. من هو المسكين؟ المسكين الذي أسكنه حاله، أسكنه حاله، يعني ممكن يكون عنده بيت وعنده سيارة، ولكن بالفعل هو في حاجة إلى من يساعده، في حاجة إلى من يعينه. قال ربنا عز وجل: وأما السفينة فكانت لماذا؟ لمساكين يعملون في البحر. إذن عندهم سفينة، ولكن هذه السفينة لا تغطي النفقات، النفقات والمصروفات أكثر من الدخل الذي يدخل. رجل يأخذ مثلا أو يأتي إليه دخل 1000 جنيه، ولكن المصروفات بسبب الأمراض وسبب التعليم وسبب وسبب وسبب 2000 من الجنيهات. إذا هو في حاجة إلى من يساعده، وذلك تجده دائما مهموما منكسرا. هذا المسكين لابد أن يساعد، لابد أن يساعد. وإياك أن تقول رجل عنده سفينة، فرجل عنده متجر، رجل عنده بيت ويؤجره، إذن هو لا يحتاج. لو نقرت في أحوال الناس وبحثت في أحوالهم ستجد كثيرا من الناس غلبهم الستر ولكنهم في حاجة إلى المساعدة، هؤلاء هم المساكين. ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل، إيه أحسن عمل؟ قال إيمان بالله عز وجل. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين، وفي رواية جهاد في سبيل الله. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ أنا أريد أن أعتق رقبة عبدي أو جارية، فما هي المواصفات لأفضل رقبة أقوم بإعتاقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لما يكون العبد محترم ومؤدب وخلوق وقوي وجلد وصبور وطيع، فهذا العبد ثمنه يزداد. أما إذا كان ضد ذلك فإنه لا يساوي قشر بصلة. فإذا أردت أن تعتق فأعتق من الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أجد أو أستطع يا رسول الله، قال أن تعين صانعا. هناك لفظ أن تعين ضائعا، والإمام النووي غير واحد من أهل العلم يرجح هذه الرواية، أن تعين صانعا، وهذا محل الشاهد، أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق. من هو الأخرق؟ الأخرق هو الذي لا يصلح في عمل، أدخلناه المدرسة فشل في التعليم، أذهبنا به إلى البحر ليتعلم الصيادة فشل في الصيادة، أتينا له بسيارة تاكسي يعمل عليها فشل أن يكون سائقا، أسسنا له مشروعا تجاريا فشل أن يكون صاحب مشروع تجاري. هذا الرجل لا يصلح في أي عمل من الأعمال. ماذا نصنع؟ نتركه، لا ننفق عليه، لا نلتفت إليه، هيكون قوة مدمرة في المجتمع. هذا الأخرق نساعده ونعينه. قوله أو أن تصنع لأخرق، أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، بينا الجزء الثاني. وأن تعين صانعا، رجل بيصنع بينتج بيتكسب ولكنه في حاجة إلى من يساعده، فهذا من أفضل الحسنات أن تعين هذا الصانع. فقال وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن القول المعروف لليتيم والنفقة الطيبة لليتيم ورعاية أموال اليتيم ونصرة اليتيم وحسن تعليم اليتيم وحسن توجيه اليتيم، لا أن نترك اليتامى هكذا من غير توجيه ولا تعليم ويكون علاقتنا بهم مجرد المساعدة المادية. هذا الأمر وإن كان حسنا ولكن أفضل منه أن نحقق منهج الإسلام في هذا المفهوم التكاملي لمعنى التكافل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.